يقول هذا السائل: ذكرتم أن في القرآن بعض الألفاظ لا تعرفها اللغة العربية، فما هو الجمع بينما ذكرتم؟ قلنا لا يعرف بطريقة التفسير اللغوي، أما الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل اللغة، فما ذكروه حجة، لكن هذا لم يكن من الألفاظ التي كانت معروفة في لغتهم قبل الإسلام. وهذا باب سماه ابن فارس الصاحب الأسماء الإسلامية، فذكر من الأسماء الإسلامية اللواتي جاءت لها حقيقة في الشرع ما لم تكن العرب تعرفه في الجاهلية، وهو من العربية لأن المتكلمين به عرب فصحاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.